في خلافة أبي بكر الصديق، في خلافة عمر رضي الله عنه خلف إمام واحد، صلوا 23 ركعة، لأنهم خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات رحمة بالمأمومين، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 أو 13، لكنهم لا يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خففوها مع زيادة العدد رحمة بالناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في رمضان عددا معين، بل رغب في القيام وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل أي في الصلاة من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموتى. كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصلاة وأمر بتخفيفها، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم المقدار الذي تكون عليه الصلاة من قيام وركوع وسجود، فيرجع في هذا إلى سنته صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته، فنقتدي به في ذلك. وإن لم نفعل مثل فعله تماما، لأن ذلك قد لا نطيقه، ولكن في الجملة نقتدي به صلى الله عليه وسلم بصفة الصلاة بحيث تكون متعادلة وتكون خفيفة مع الإتمام. هذا هو المقصود، وهذا هو الذي لا يسع الناس مخالفته. أما إذا صلى إنسان منفرد أو صلى بجماعة يرغبون التطويل، فليطول بهم ما شاء حسب رغبته ورغبتهم، والخير لا يمل، والله جل وعلا يقول: فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا هو المقصود في هذه المسألة. فنحن لما أمرنا بإتمام الصلاة وأمرنا بالتخفيف، وين نرجع؟ نرجع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد ذلك، لأنه لم يحدده لنا، إلا اللهم ما ذكر لمعاذ قال: اقرأ بالليل إذا يغشى. فهذا كمثال، هذا كمثال يقاس عليه. فنحن نرجع في التخفيف والتطويل إلى ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولا نرجع إلى العرف، عرف الناس. فلأن الناس يختلفون، وهذه أمور عبادة ما يرجع فيها إلى عرف الناس، إنما يرجع فيها إلى القرآن والسنة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العرف فيحال عليه في مسائل الأموال والمسائل والنفقات، نفقتهن كسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيرجع في هذا إلى العرف، إلى عرف الناس في تعاملهم وفي نفقاتهم وفي الأمور العادية. وكذلك الحرز في السرقة، الرسول لم يحدد الحرز، ولذلك قالوا: حرز كل شيء بحسبه. فحرز الذهب يختلف عن حرز الحطب، فكل شيء حرزه بحسبه. والحرز في البلد الذي فيها إمام قوي وسلطان قوي يختلف عن البلد الذي فيه سلطان ضعيف ويتسلط اللصوص، فربما يكون هذا الشيء حرزا في بلد دون البلد الآخر، فيختلف اختلاف العرف. كذلك